Fio boyo, boyo, boyo, boyo, boyo, boyo, boyo. غزة بغبار الموت بتحضن ولدها قطع وشلا بتلملم ولدها يا يابا غزة بغبار الموت بتحضن ولدها قطع وشلا بتلملم ولدها هو الأمر من هيك يا عالم ولدها حصار الخي وسكوت العرام أوف أوف أوف يا حيف يا حيف عسكوت العراق حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم شد حزامك يا ابو العز واشعل فيهم نارك واشعل فيهم نارك وهز الأرض الحرة هز باللي احتلوا دارك باللي احتلوا دارك يا بخلي خالي الثورة تفز هلا إصرار خلي خيل الثورة تفز تفز هلا إصرار يابا واللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس ناراهم اللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس ناراهم حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم في الضفة وغزة يا سباع شدوا البواريدي ردوا الصاعب مية صاع عاشوا الأجاويد والله حنه ما ننصاع يا ثورتنا زيدي يوم يزيدوا هالغارات بالصدر بنلقاه والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم والجنة ملقاهم احنا لما نموت نموت بالعز ونتباهى بالعز ونتباهى ونهدوا علينا البيوت هالأرض بنهواها هالأرض بنهواها يابا واحنا اللي ما نرضى سكوت نحمي حماها احنا اللي ما نرضى سكوت وبنحمي حماها ونمروا جنود المحتل جهنم تستناهم ونمروا جنود المحتل جهنم تستناهم هيا الله